إلى الله يستجيبوا فتية الحق أنيبوا وإلى الله يستجيبوا إن بشان دين كنا جاءنا النصر قريب إن بشان دين كنا جاءنا النصر قريب إن بشأن